نعم. قال رحمه الله: قوله تعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، فوعد الله المتقين بنفي العذاب عنهم ظاهرا وباطنا، كما أثبت لهم في آخر السورة النعيم ظاهرا وباطنا من قوله: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، إلى آخرها. هذه لطيفة ذكرها رحمه الله تعالى، مستفادة من الآيات في أواخر سورة الزمر في ذكر ثواب المتقين عند الله سبحانه وتعالى، وقد جمع الله سبحانه وتعالى للمتقين في ثوابهم في آخر هذه السورة بين أمرين: النجاة من العقاب والفوز بعظيم الثواب، وذلك في آيتين. الآية الأولى في النجاة، وهي قوله سبحانه وتعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، والمراد بمفازتهم أي نجاتهم وسلامتهم من عقوبة الله سبحانه وتعالى، لا يمسهم سوء ولا هم يحزنون. فهذه للمتقين عاقبة حميدة، والعاقبة للمتقين نجاتهم من عقاب الله سبحانه وتعالى، ففيه أن التقوى نجاة لصاحبه يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. والآية الثانية جاءت بعد، وهي قوله: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وهذه عاقبة أخرى، وهي عاقبة الفوز بالجنة، الفوز بالجنة. فجمع الله سبحانه وتعالى للمتقين في هاتين الآيتين بين النجاة والنجاة من العقاب والفوز بالثواب، النجاة من العقاب والفوز بالثواب. نعم. قال رحمه الله: الإخلاص لله تعالى أعظم الأسباب لعون الله للعبد على جميع أموره، ولثبات قلبه وعدم انزعاجه عند المقلقات والشدائد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، أي إذا كان قصدكم في جهاد الأعداء نصر الله وأن تكون كلمته هي العليا، نصركم الله على أعدائكم وثبت أقدامكم في مواطن اللقاء. فالنصر سبب خارجي، وتثبيت الأقدام سبب داخلي، وبهذين الأمرين يتم الأمر. هذه فائدة عظيمة من فوائد الإخلاص، وثمرة جليلة من ثماره، أن الإخلاص أعظم الأسباب المعينة على ثبات القلب، أعظم الأسباب المعينة على ثبات القلب وعدم انزعاجه عند المقلقات والشدائد. وذكر رحمه الله دليل ذلك، قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله، هذا هو الإخلاص. إن تنصروا الله أي مبتغاكم وغايتكم ومقصدكم نصرة الله، مخلصين بذلك لله سبحانه وتعالى. الثمرة: ينصركم ويثبت أقدامكم. منها أخذ الشيخ رحمه الله تعالى أن الإخلاص يعين العبد على الثبات وعدم انزعاج قلبه عند الشدائد والأمور المقلقة. والإخلاص خلق عظيم جدا، إذا عمر به القلب أراح القلب راحة تامة، وسلم من المقلقات، سلم من المزعجات، وبورك له في الأعمال وإن قلت، لأن

وتعظيم تعظيم ما جعل في يد الأعداء من قوة وآلات حرب ونحو ذلك، حتى إن الأمر بلغ كما أشار الشيخ رحمه الله تعالى أن بعضهم لحقه من اليأس إلى أن صار يرى أن أهل الإيمان لا قيام لهم، وأنهم لا بد مغلوبون، وأعداؤهم لا بد غالبون. وهذا بنظر المرء للأسباب مجردة، لكن هناك شيء فوق الأسباب، هناك شيء فوق الأسباب. وهذا الذي يشير إليه رحمه الله تعالى هو ما جاء في هذه الآية الكريمة في شأن هؤلاء الكفار من أهل الكتاب الذين اتخذوا حصونا حصينة ومنيعة، وظنوا أي اعتقدوا أنها مانعتهم حصونهم من الله. قال الله جل وعلا: فأتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم. فهذه أشياء غير هذه الأشياء غير الأمور المدركة بالحس والمعاينة والمشاهدة، بل أمر من الله سبحانه وتعالى. ولهذا أقول بهذه المناسبة: ما أحوج المؤمنين في هذا الزمان وفي كل زمان إلى الاستنصار على الأعداء بالدعاء الصادق: وانصرنا على القوم الكافرين. وهذه الدعوة مطلوبة من المسلم بشكل يومي مستمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه. وفيها هذا الاستنصار، وفيها هذا الاستنصار، وهذه إشارة إلى أن هذا الاستنصار غاية في الأهمية. قد قال عليه الصلاة والسلام: إنما تنصرون بضعفائكم، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بإخلاصهم ودعائهم، بإخلاصهم ودعائهم. فهذا الدعاء المخلص من الصادق ومع قوة اليقين والثقة بالله سبحانه وتعالى هو الذي تنال به هذه القوى التي هي فوق الحس والمشاهد والمعاين. أرأيتم ما يقوله المسلمون في دعائهم على أعدائهم: واجعل تدبيرهم ماذا؟ تدميرهم. فهذا الاستنصار مهم جدا. فالحاصل أن هذه الآية عظيمة الشأن في تقوية الإيمان، تقوية التوكل والثقة بالله عز وجل وقوة اليقين والرجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: قوله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. لا يمكن أن تكون القبلية في قوله من قبلهم راجعة إلى الدار دون الإيمان، لأن اللفظ لا يساعد على هذا، لأن الوصف بالجار والمجرور، ولا يصلح إلا أن يعود على المعطوف والمعطوف عليه. فإلى أين يعود وقد علم وتقرر أن المهاجرين قد تقدم إيمان كثير منهم على الأنصار؟ فالجواب أن هذا عائد إلى الدار والإيمان على اللفظ المصرح به، وهو التبوؤ والاستقرار. ومعنى هذا أن أهل الإيمان لهم حال تبوؤ وتمكين يتمكنون فيه من إقامة دينهم وقيامه في أنفسهم وفي غيرهم، ولهم حال وجود للإيمان منهم دون تمكين، فلم يحصل التمكين إلا بعدما هاجروا إلى المدينة وصار لهم دار إسلام. وأما قبل ذلك فهم وإن كانوا مؤمنين لكنهم في حالة ذلة وقلة، محكومون، مقهورون، خائفون على أنفسهم، وبهذا يتبين المعنى. نعم، يعني هذه فائدة من قوله سبحانه وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، والمقصود بالدار المدينة، مقصود بالدار المدينة. وقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. والمقصود بالذين تبوأوا الدار الأنصار، وقوله يحبون من هاجر إليهم أي يحبون المهاجرين. وقد جعل الله سبحانه وتعالى ألفة عجيبة نادرة في التاريخ بين المهاجرين والأنصار: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ألفة جعلها الله سبحانه وتعالى في قلوبهم، وهي منة عظيمة، بعد أن كانوا أعداء تحولت العداوة إلى ألفة منقطعة النظير. فقوله سبحانه وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، بحث الشيخ هنا الذي عقد هذه المسألة لأجله في قوله من قبلهم، من قبلهم، قال: لا يمكن أن تكون القبلية في قوله من قبلهم راجعة إلى الدار دون الإيمان، راجعة إلى الدار دون الإيمان، لأن اللفظ لا يساعد على هذا. فعلى ما تعود؟ يقول الشيخ رحمه الله: الجواب أن هذا عائد إلى الدار والإيمان، إلى الدار والإيمان، على اللفظ المصرح به وهو التبوأ، وهو التبوأ. قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، فهو عائد على التبوأ، والتبوأ للدار والإيمان معا، والتبوأ للدار والإيمان معا. ومعنى هذا أن أهل الإيمان لهم حال تبوأ وتمكين يتمكنون فيها من إقامة دينهم وقيامهم وقيامه في أنفسهم. تبوؤ هو التمكين، وتبوؤ للإيمان في القلوب الذي هو إقامة الإيمان في القلب. وثمرة إقامة الإيمان في القلب إقامته في الواقع وفي الأرض، إقامته في الواقع وفي الأرض. نعم. قال رحمه الله: التجارات نوعان، أحدهما تجارة ربحها الجنات وأنواع الكرامات وصنوف اللذات، وهي تجارة الإيمان والجهاد في سبيل الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، إلى آخر الآيات. فهؤلاء هم الرابحون حقا، وهم الذين تحققوا بالإيمان ظاهرا وباطنا، فاجتهدوا في علوم الإيمان ومعارف الإيمان في أعماله الباطنة كمحبة الله ورسوله وخشية الله وخوفه ورجائه، وفي أعماله الظاهرة كالأعمال البدنية والمالية والمركبة منهما، وجاهدوا أنفسهم على هذا، وجاهدوا أعداء الله بالحجة والبرهان والسيف والسنان. وثانيهما تجارة ربحها الخسران وأصناف الحسرات، وهي كل تجارة مشغلة عن طاعة الله ومفوتة لتلك التجارة الرابحة. قال تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وكم في القرآن من مدح تلك التجارة والحث عليها والثناء على أهلها، ومن ذم التجارة الأخرى والزجر عنها والذم لأهلها. وأهل التجارة الرابحة إذا اشتغلوا بتجارة المعاش لم تكن قاطعة لهم عن تجارتهم، بل ربما كانت عونا لهم عليها إذا أحسنوا فيها النية وسلموا من المكاسب الردية. وأخذوا منها مقدار الحاجة. قال تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فلم يقل إنهم لا يتجرون ولا يبيعون، بل أخبر أنهم لو فعلوا ذلك لم يشغلهم عن المقصود وهو ذكر الله وأمهات العبادات، وعطف البيع على التجارة وإن كان البيع داخلا فيها، لأنه أعظم الأسباب التي تحصل بها التجارة وأنواع المكاسب وأبركها، والله أعلم. هذه فائدة عظيمة يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في التجارة والتجارات، وأنها عموما نوعان: رابحة وخاسرة. رابحة أي مثمرة لربح عظيم وفوز مبين في الدنيا والآخرة، وهي التجارة الدينية، التجارة الدينية التي هي حسن التقرب إلى الله، فالصلاة والصيام والصدقات والحج والعمرة، قراءة القرآن وذكر الله إلى غير ذلك من الأعمال، هذه كلها تجارات رابحة، والمشتغل بها متاجر وفي تجارة، وربحها بين، ربحها بين في دنيا المرء وأخراه. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأعمال الدينية بوصف التجارة في مواطن، منها الآية التي ذكر رحمه الله تعالى، يا أيها، قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. كذلك قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، يرجون تجارة لن تبور. فهذه التجارة تجارة رابحة، أعمال الطاعات وصنوف العبادات وأنواع القرب التي يتقرب بها العبد إلى الله، هذه تجارة رابحة. ومن ضيع هذه التجارة فهو خاسر، من ضيع هذه التجارة فهو خاسر، وخسرانه مبين. وهذه التجارة منها ما هو واجب، إن ضيعه عوقب على تضييعه عقابا شديدا، ومنها ما ليس بواجب، هو تجارة لكنه ليس بواجب، فإن حصله واستكثر منه زاد أجره وربحه عند الله سبحانه وتعالى، وإن نقص منه نقص الربح بحسب ما نقص، لكن الميدان ميدان تجارة وتحصيل أرباح، ولكل درجات مما عملوا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة. فهذا ميدان منافسة، تجارة رابحة عظيمة غانمة في الدنيا والآخرة. هذا النوع الأول. النوع الثاني التجارة الخاسرة، وضع الشيخ فيها قاعدة جميلة جدا، التجارة الخاسرة وضع لها ضابط جميل، قال: هي كل تجارة مشغلة عن طاعة الله، كل تجارة مشغلة عن طاعة الله ومفوتة لتلك التجارة الرابحة. فمثلا شخص يعمل في تجارة دنيوية من أجل أرباحها يفوت الفرائض والواجبات الدينية التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه، فهذا تجارته خاسرة، هذا تجارته خاسرة. وفي ضوء الشرح الذي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى يمكن أن نقول فيما يتعلق بالتجارة الدنيوية، التجارة الدنيوية، أن حال الناس مع هذه التجارة ينقسم إلى ثلاثة أقسام، مع هذه التجارة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من أدخل تجارته الدنيوية في التجارة الرابحة، من أدخل تجارته الدنيوية في التجارة الرابحة، وذلك بتحصيل المال من وجه المشروع وأداء حق الله فيه وبذله في وجوه الخير والإحسان، وهذا إنما يكون في من آتاه الله مالا وعلما، فهو يتقي الله سبحانه وتعالى في هذا المال، فيصبح ماله حينئذ رفعة عند الله، ويكون مالا رابحا له عند الله سبحانه وتعالى، تعلو به درجاته عند الله سبحانه وتعالى. فدخل في القسم الأول التجارة الرابحة. القسم الثاني من هذه الأقسام من شغله ماله عن الواجبات الدينية والفرائض، ولم يبالي في جمع المال من حلة ولا أيضا في صرفه في حلة، فهذا القسم يقال عنه تجارة خاسرة. الأول تجارة دنيوية رابحة وتدخل في الدينية من الوجه الذي أشرنا إليه، والثاني تجارة خاسرة، لأن هذه التجارة ألهت صاحبها وشغلته عما خلق لأجله. والقسم الثالث من تعامله في هذه التجارة في حدود المباح، في حدود المباح والمأذون به، لكن لم ترتقي همته لحال الأول الذي سخر هذا المال للمنافسة وتحصيل علو الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: سورة مريم عليه السلام قد اشتملت على تفاصيل عظيمة من ذكر رحمة الله بأنبيائه وأصفيائه وأحبابه، وما من عليهم به في الدنيا من نعم الدين والدنيا والنعم الظاهرة والباطنة، وما يكرمهم به من الذكر الجميل والثناء الحسن ووصفهم بأحسن أوصافهم ونعتهم بأشرف نعوتهم، وما يكرمهم به في الآخرة من الثواب والفضل العظيم، وذكر رحمته أيضا بأعدائه حيث عاملهم بالحلم والصفح وتصريف الآيات لعلهم يرجعون مع عظم ما أتوا به من الشرور وعظائم الأمور، ولذلك أكثر الله فيها من ذكر اسمه الرحمن الذي هذه آثاره، ومن ذكر الرحمة، فنسأله تعالى أن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين. نعم، يعني هذا تلخيص من الشيخ رحمه الله تعالى لمضامين هذه السورة العظيمة، سورة مريم. نعم. قال رحمه الله: قوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، إلى قوله: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، فيه الذم للذين كفروا وصدوا عن المسجد الحرام عباده المؤمنين من وجهين: من جهة أنهم اختصوا به ومنعوا غيرهم مع أن الناس فيه سواء، ومن جهة أن المؤمنين أحق به منهم، وهذه مرتبة ثانية، فأباحوه للأبعدين ومنعوه الأقربين، فإن الله أمر إبراهيم عليه السلام أن يطهره للطائفين والقائمين والركع السجود، فهؤلاء أحق الخلق به لأنهم حزب الله وأولياؤه، وما كان المشركون أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون. هذه الفائدة من قول الله عز وجل: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، فيها يقول الشيخ رحمه الله ذم لهؤلاء الكفار الصادين المؤمنين عن المسجد الحرام من جهتين. الجهة الأولى أن الله سبحانه وتعالى قال سواء العاكف فيه والباد، فجعلوه مختصا لهم، يمنعون من شاءوا ويجيزون من شاءوا، مع أن الناس فيه سواء العاكف فيه والباد. والجهة الثانية، جهة الثم الثانية، أن المؤمنين أحق به منهم، لأن الله عز وجل قد قال لإبراهيم طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، فهؤلاء أحق بالبيت من هؤلاء الصادين الذين هم الكفار المشركون. فالحاصل أن الآية فيها ذم للمشركين من هذين الوجهين. نعم. قال رحمه الله: لولا فضل الله ورحمته لما شرع لعباده الأحكام، ولولا فضله ورحمته لما فصلها وبينها، ولولا فضله ورحمته وأن الله تواب حكيم لما وضح ما يحتاج إليه العباد ويسره غاية التيسير، ولولا فضله ورحمته لما شرع أسباب التوبة والمغفرة ولما تاب على التائبين، ولولا فضله ورحمته لما زكى منهم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم، وكما فصل ذلك في صدر سورة النور. نعم، يعني الشيخ هنا يشير إلى هذه الفائدة العظيمة، أن هذه المنن العظيمة كلها محض فضل الله ومنه وحده جل في علاه. ويقول الشيخ رحمه الله: كل هذه المعاني جاء تفسيرها في أوائل سورة النور، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم عذاب عظيم. هذه كلها في أوائل سورة النور، فكلها تؤكد على هذا المعنى، أن كل هذه المنن والعطايا محض فضل الله سبحانه وتعالى. مثلها أيضا في سورة النساء: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فهذه كلها تؤكد وتقرر هذا المعنى، وهو أن الفضل فضل الله، والمن منه سبحانه وتعالى، والعطاء عطاؤه، فهو المتفضل وهو المان وحده لا شريك له. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. شرح كتاب المواهب الربانية من الآيات القرآنية لمؤلفه الشيخ العلامة الهمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. ولأهل العلم عناية عظيمة جدا بالقرآن في كل وقت وحين، وفي رمضان بشكل خاص. ومن هذه العنايات التي لأهل العلم بكتاب الله عز وجل ما صنعه الإمام المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، صاحب تفسير العظيم المشهور. شرح كتاب المواهب الربانية من الآيات القرآنية، كتاب نافع حوى جملة من الفوائد الرائعة والاستنباطات العظيمة النافعة من كتاب الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى.